وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله عن النواس ابن سلعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني في تفسير قوله تعالى حتى إذا حجوا عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صوتوا وقروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل ويكلمه الله بالوحي بما شاء، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل أو قال ربنا أو يقولون قال الحق وهو العلي الكبير. وهذا الحديث روى ابن خزيمة وابن حبان رواه ابن خزيمة وابن أبي حاتم والبيهقي، رواه ابن خزيمة وابن أبي حاتم والبيهقي. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالعمل، هذا فيه إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، وهو صفة من صفاته دلت عليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. الله جل وعلا له إرادة، يريد، وإرادته على نوعين: إرادة كونية بها يخلق ويرزق ويهدي ويهدي ويؤمن ويزيد، الإرادة كونية، وإرادة شرعية، إرادة شرعية دينية، مثل قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله يريد ان يتوب عليكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة دينية. فلا أفصل ذلك عن العلم. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، الوحي هو الإعلان بسرعة وخفاء، الوحي هو الإعلان بسرعة وخفاء، ويعلم الغيب. وحي الهام ووحي ارسال. يقول الهام هذا يكون بالهام الله بعض المخلوقات ببعض الامور، مثل قوله تعالى واوحى ربك الى النحل، اي الهمها ان اتخذوا من الجبال بيوتا ومن الشجر ان لا يعرفون. هذا وحي الهام، الهمها الله على الكل. وفي قوله تعالى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه واذا خفت عليه فالقيه اليم، هذا وحي الهام، الهم الله ام موسى ان تعمل هذا العمل في ولدها لما ولدته وكان فرعون يقتل الذكور. الله الهمها ان تعمل هذا العمل من اجل نجاه موسى من هذا الجبار. وأما وحي الإرسال هو الذي ينزل به جبريل عليه السلام إلى الرسل، هذا وحي الإرسال، هذا بواسطة الملك وحي الإرسال. إذا أراد الله أن يخرج الأمر أي بالشأن من شؤون الكون المخلوقات أو بالأمر من الوحي المنزل على الرسل، إذا هذا عام، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر هذا عام، أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، هذا فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وقوتها وحلفها وترتج له الجبال لعظمة كلامه سبحانه وتعالى. أخذت السماوات منه رجفة أو عادة، أنا شك من الراوي، أي أن السماوات يصيبها إذا سمعت كلام الله يصيبها خوف وهيبة بكلام الله، هذا فيه أن الجمادات تدرك عظمة ربها، تدرك عظمة ربها وتسبحه وتعظمه، كما قال سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. وكما في قوله تعالى ثم استوى الى السماء وهو دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، في هذا ان السماوات والارض تتكلم، انها تتكلم وانها تسبح. قال تعالى وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق ويخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. الجمادات حجارة تدرك عظمة ربها وتخاف من الله وتتكلم إذا أراد الله أن تتكلم، ولذلك تشهد الأرض يوم القيامة على الناس بما عملوا على ظهرها، يومئذ تحدث أخبارها. وهذا المقال مقال الحقيقي، يتكلم كلاما حقيقيا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تفقهون تصديقه. قد تكلم الحصى في فصله صلى الله عليه وسلم، سبح الحصى في فصل النبي صلى الله عليه وسلم، وحن الجذع اليه، الجذع الذي كان يخطب عليه، ثم لما اعد له المنبر ورقى على المنبر حن هذا الجذع بفقدان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه حتى كسل. الحاصل ان الجمادات لها ادراك وتدرك عظمه الله وتخاف من الله وأن هذا الإدراك وهذا الكلام والنطق حقيقي، لا كما يقوله الجهال إن هذا بلسان الحال لا بلسان المقال، هذا تكلف، هذا تكلف منهم. فأخذ في السماوات منهم رجفة أو رعدة، معنى واحد شديدة، خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك، يعني سمع الملائكة، سمع الملائكة كلام الله أيضا صعقوا، بمعنى أنهم يخشى عليهم، يخشى عليهم إذا سمعوا كلام الله يخشى عليهم من الخوف من الله عز وجل والهيبة والجلال، يخشى عليهم ويخرون لله، يعني ينحطون، ينحطون لله سجدا على وجوههم تعظيما لله وتعبدا لله. قد يكون السجود قبل الصعق وقد يكون بعد الصعق، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، صعقوا وخروا يحتمل أن السجود قبل الصعق وأنها بعده، الله أعلم. المهم أن كلا الأمرين يحصل عند ذلك. وفي هذا دليل على أن الملائكة عباد لله يخافون ويهابون ويسجدون له. وفي هذا رد على المشركين الذين يعبدون الملائكة ويزعمون أن الملائكة تقربهم من الله، كما يقرب خاصة الملوك إلى الملوك من يريد قضاء الحاجة منهم، خاص الخالق على المخلوقين، تعالى الله عما يقولون. فهذا فيه رد عليهم، هو أن الملائكة عباد، كما قال تعالى بل عباد مكرمون، عباد من عباد الله يخافون من الله ويسجدون له، والعبد لا يجوز أن يعبد ولا أن يدعى ويستغاث به، وإنما يعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث من أجله، والرد على المشركين الذين يتعلقون على المخلوقين في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، وهو أنه إذا كان الملائكة مع عظمتهم وقوتهم ومكانتهم بما فيه جبريل عليه الصلاة والسلام، كانوا بهذه المثابة إذا سمعوا كلام الله دل على أنهم ليس لهم من الأمر شيء، وأنه لا يجوز أن يدعوا ويستغاث بهم. وإذا كان هذا في حق الملائكة ففي حقه غيرهم من بني آدم من باب أولى، فلا يجوز دعاء الصالحين أو الاستغاثة بهم أو التقرب إليهم بالعبادة أو الذبح أو النذر أو غير ذلك، كل هذا باطل وشرك أكبر. وإذا سمع ذلك أهل السماوات، هذا فيه دليل على أن السماوات إباحة، كما قال تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، السماوات طباقا بعدها فوق بعض، سماء الدنيا والتي تليها إلى السابعة سبع سماوات، وكل سماء فيها سكان من الملائكة يعبدون الله ويسبحونه وينفذون أوامره سبحانه وتعالى في الخلق. والسماء كما يقول أهل العلم على قسمين، سماء بمعنى العلو والارتفاع، كل ما علا وارتفع فهو سماء، ومنه السحاب يسمى سماء، أنزل من السماء ماء، نوع من السحاب سمي سماء لعلوه وارتفاعه. والنوع الثاني السماوات المبنية وهو الطباق، الطباق العظيمة وفوقها العرش، والله جل وعلا فوق العرش

بإذنه بإذن الله سبحانه وتعالى. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى بشرطين: الإذن بالشفاعة ورضاه عن المشروع فيه، لأن كل المشروع فيه من أهل الإيمان. أما الكافر قال الله تعالى: فلا تنفعهم شفاعة الشافعون، لا للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الكفار ليس لهم شفاعة. أما أهل الإيمان فلهم شفاعة، لكن لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وليس مثل ملوك الدنيا يشفع الشفعة عندهم ولو لم يأذنوا، ويضطر الملوك إلى قبول الشفاعة من أجل تأليف الكلمة ومن أجل حاجتهم للوزراء. أن الله جل وعلا فإنه غني عن عباده، ولا أحد يتقدم الشفاعة عنده إلا بإذنه. ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق في يوم القيامة المحشر، إذا تقدمت الخلائق إلى محمد تطلب منه الشفاعة لفصل القضاء، لا يشفع إلا بعد أن يسجد لله عز وجل ويحمد الله بمحامد عظيمة ويدعوه بدعاء، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وكن تعطى واشفع تشفع. هكذا الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، تطلب الشفاعة من الله. تقول: اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في عبادة الصالحين، تطلبها من الله. أما أن تقول: يا محمد اشفع لي، أو يا فلان اشفع لي، تطلبها من الميت من الأموات، هذا لا يجوز. الميت لا يطلب منه شيء أبدا. الذين يطلبون الشفاعة من القبور هذا شرك أكبر. أما الحي تطلب منه الشفاعة بمعنى يطلب منها أن يدعو الله عز وجل، أن يدعو الله عز وجل لمن احتاج إلى ذلك. أما الميت فلا يقدر على دعاء ولا يطلب منه شيء وهو ميت. هذا هو المقصود من إرادة هذا الحديث، وهو بيان حالة الملائكة مع الله سبحانه وتعالى، وأنهم يخافونه ويصعقون من هيبته سبحانه وتعالى ومن سماع كلامه، ويخضعون لله سجدا. أدل على أنهم عباد فقراء إلى الله، ليس بيدهم شيء إلا ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، فلا تجوز دعوتهم من دون الله عز وجل. وإذا كان هذا في حق الملائكة فمن حق غيرهم من باب أولى وأحرى ممن هو دونهم. وإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وفروا لله سجدا. المسألة الرابعة فيه دليل على تعظيم كلام الله، تعظيم القرآن الكريم، لأنه كلام الله ووحي من الله، ويجب تعظيمه والخشوع عند سماعه والخوف مما فيه من الوعيد والتهديد والرجاء مما فيه من الوعد الكريم. وكلام الله عز وجل يكرم ويهاب ويعظم، ليس مثل كلام المخلوقين. وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تجلب وعظم لأنها وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو وحي من الله. وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الأحاديث لها قدسيتها ولها شرفها، لكن بعد مكانة كلام الله عز وجل. المسألة الخامسة كما ذكرنا فيه فضل جبريل عليه الصلاة والسلام، وأنه الموصل بالوحي، وأن الملائكة كلهم يسألونه ماذا قال ربه. هذا دليل على فضله ومكانته عند الله عز وجل. المسألة السادسة وصلت السادسة فيه دليل على ما ذكرنا أن السماوات إباق متعددة إلى سبع سماوات سبع سماوات وفي كل سماء سكان من الملائكة يعمرونها بعبادة الله عز وجل تسبيح التهليل وتعظيم الله عز وجل المسألة السابعة في الحديث دليل أيضا على أن الملائكة كل له عمل موكل به إذا كان جبريل موكلا بالوحي فكذلك ميكائيل موكل بالخطر والنبات كما جاء في الحديث وكذلك إسرافيل موكل بالنفس بالصور وكذلك بقية الملائكة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استفتاحه إذا قام يتهجد من الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل لماذا خص هؤلاء مع أن الله رب لكل شيء لمكانة هؤلاء لأن جبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب وميكائيل موكل بالقطر والنبات الذي فيه حياة الأرض بعد موتها وإسرافيل موكل بالنفس والصور الذي فيه حياة الأرواح بعد موتها فكلهم موكلون بالحياة هذا بحياة القلوب بالوحي وهذا بحياة الأرض بالماء والقطر وهذا بحياة الأجساد يوم القيامة بنفس الأرواح فيها إذا نفخت الصور طارت كل روح إلى جسدها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون لحظة واحدة نفخة واحدة كل الخلائق قيام ينظرون تعالى الله وتقدس القادر على كل شيء هذا ما دل عليه هذا الحديث وبالجملة فما ذكرنا من أول الباب أن مراد الصوت من هذا الباب الرد على المشركين ببيان حالة الملائكة مع الله وخوف الملائكة من الله ولما كان المشركون في الجاهلية يعبدون هم من يعبد الملائكة ويقولون إنهم بنات الله ففي هذه الآية وما جاء في تفسيرها من هذه الأحاديث السيدة إبطال لهذا وبيان أن الملائكة لا تسمح للعبادة وإنما العبادة حق لله سبحانه وتعالى وإذا كانت الملائكة لا تسمح للعبادة فغيرها من باب أولى وأحرى والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم إرسال رحي إرسال تشريع هذا مشتهر لكن ما ثبت فيه دليل إنما الله سماه ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم الذين حدث خصيتهم هم هؤلاء الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أما بقية الملائكة فلم يثبت يعني في خصيتهم أدلة خاصة وإنما يقال ملك الموت ما الرسول حي في قدره حياة برزخية ليست حياة مثل حياته في الدنيا, ليس حياة البرزخ مثل حياة الدنيا. حياة البرزخ من أمور الآخرة ومن أمور الغيب, ولذلك انتهت أعماله من الدنيا عليه الصلاة والسلام ودفن القبر. ولو كان حيا مثل حياته في الدنيا ما قبر. وصار الناس صار الصحابة يسألونه يسأل عليه الشيء, دل على أن حياته في البرزخ غير حياته في الدنيا. ولهذا الصحابة لما عجبوا وخرج عمر يخطب في الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنا كنا نتوصل إليك بنبينا فصفقنا, وإننا نتوصل إليك بعم نبينا فصفقنا, ادعو يا عباس. عباس رضي الله عنه يرفع يديه ويدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالغوث. فلو كان حياته صلى الله عليه وسلم في قبره مثل حياته على وجه الأرض لما عدلوا عن الرسول إلى العباس, لا عدلوا عن الرسول إلى العباس. فدل على أن الميت لا يطلب منه شيء, لا طلب السقيا ولا دعاء ولا شفاعة ولا من ذلك. قال تعالى هو يقتل من الأشياء في هذا عامي عامي لها الذي قال لها واحد يخطب في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الرسول حي حي مثل حياته في الدنيا. قال له هذا العام ما كان حيا مثل حياته في الدنيا, خليك تخطب على منبره. ها لو حي مثل حياته في الدنيا ما خلاك تخطب على منبره. فخصمه بلال. نعم. الله اعلم هذا فيه توقف. قيل ان المراد بهم الحور العين في الجنه او من كان في الجنه. كذلك موسى عليه السلام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يفيق واذا افاق من الصعق وجد ان موسى قد سبقه وانه قادر او بساق العرش. يقول صلى الله عليه وسلم لا ادري اجوز وبنفخ الصور, افاق قبلي لا ادري هل افاق قبلي ام جوزي بساقه الصور. القصه التي ذكرها الله عن موسى لما سأل ربه قال ربي أرني أنظر إليك, قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل أي استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله بثا عندك في الجبل, الجبل الصلب صار رمل عندك. وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين. فقال صلى الله عليه وسلم لا أدري أفاق قبلي أم زوجي بساقة الطور. الحاصل أن هذا المستثنى الله أعلم به. من العلماء من يقول إنهم سكان الجنة من الحور العين, الله أعلم. نعم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم ملك الموت من الصورة. ما ندري ما نوع القتل, كان نوع القتل خطأ دون كفارة. لو قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فدية مسلمة إلى أهله, إلى قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. أما قتل العمد فليس فيه كفارة, إن كان القتل قتل عمد عدوان فليس فيه كفارة. أما إن كان خطأ ففيه الكفارة. وإذا مات ولم يكفر والقتل خطأ فإن كان له تركة فإنه يؤخذ من تركته ما يكفر به عنه، اشترى به رقبة وتعطى أو يعطى لمن يصوم عنه، إن كان له تركة يكفر عنه من تركته، وإن لم يكن له تركة وأراد أولياؤه أن يصوموا عنه فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمهم، لا يلزمهم ذلك، إنما هذا من باب التبرع والإحسان. نعم. قال وإن كل إنسان معه خمس من الملائكة الجارين له أن لا تصدق هذا القول وهو خاص بالمسلمين والكافرين. المعقبات كما قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه فضله من امر الله، اي بامر الله، لكن اذا جاء قدر الله تخلوا عنه ونفذوا فيه القدر، انما يحفظونه عن الامور التي لم يقدر انها تصيبه من المخاطر. اما عددهم فلا ادري، ما ادري كم عددهم، احتاج الى دليل. نعم. وليس خاصا هذا بالمؤمن، هذا عام لبني ادم كله، الكفار والمسلمين. هذا من كرامه الانسان، ولقد كرمنا بني ادم، حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، هذا عام في كل بني ادم. نعم. دعاء الشفاء ومن يدعو الشفاء يقول يا رحمة الله يا وجه الله، هذا لا يجوز، الذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز دعاء الشفاء، لا يقال يا رحمة الله يا قدرة الله، لا يقال، لا يجوز ذلك، إنما الذي يدعى هو الله ويتوسل إليه بصفاته، يقول يا أرحم الراحمين ارحمني برحمتك ارحمني، وهكذا يا غفور يا رحيم اغفر لي، توسل إليه بأسمائه وصفاته، ولا يجوز أن تدعى صفاته، لما الذي يدعى هو الله، فما يقول بعض الناس يا وجه الله يا رحمة الله شاءت إرادة الله الله لا يسأل بوجه الله كما جاء الحديث إلا الجنة، أسألك بوجهك الكريم أسألك أن تدخلني الجنة وأن تعيذني من النار. نعم. ولا يقال يا ذكر الله، لا يقال إلا يا الله فقط. نعم. فرض من قضيتكم إيقاع الموت على قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل من عمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا وراء ويسبق عليه تسعة يعمل من عمل أهل النار ويدخل النار الحديث. هذا حديث صحيح، هذا آخر حديث ابن مسعود الذي سقت لكم أوله إن أحدكم يجمع خلقه في ذات أمه إلى آخر، إلى أن قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب الذي كتب عليه من أهل النار، يختم له بخاص مكسور، يصير على طاعة وعبادة، لكن والعياذ بالله يختم له بخاص مكسور فيكون من أهل النار، أو يكون على معصية وهو مقدر له من أهل الجنة، وعلى معصية وهو كفر وشرك، ثم يختم له بخاتمة حسنة فيكون من أهل الجنة، لأن الأعمال بالخواتيم، والإنسان لا يغفر بعمله، الإنسان لا يغفر بعمله، يسأل الله حسن الخاتمة ويخاف من سوء الخاتمة، ولو كان عنده من العبادة والخوف الشيء الصغير لا يغفر بهذا، ولا يأمن من الزيغ وفساد القلب والفتنة ما دام على قيد الحياة، يسأل الله حسن الخاتمة. نعم. ما حكم الحلف بعهد الله جل وعلا؟ ماذا قل عهد الله لا أفعلن كذا، مثل قوله والله لا أفعل، عهد الله لا أفعلن كذا، مثل قوله والله لا أفعلن كذا، أو عاهد الله لا أفعلن كذا، ولهذا أنكر الله على المنافقين بقوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقدهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قال تعالى وبعهد الله أوفوا بعهد الله إذا عهدتم. هذا يشمل العهد مع الله والعهد مع الخلق. إذا عهدت المخلوق يجب عليك الوفاء. نعم. عند الحاجة لا بأس، إذا كان المسجد غير يجوز الصف بين الصوالي من غير كراهة مش حاجة. أما إذا كان ليس هناك حاجة فالعلماء يقولون يكره الوقوف بين السواري إذا قطعت الصفوف يكره هذا، لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة على كل حال. لكن إنسان من غير حاجة يكره، وإنسان من حاجة فلا بأس ولا كراهة. نعم. المرأة المطلقة الحامل تجد إذا كانت بائنا، إن كانت رجعية فالنفقة لها لأنها زوجة ما دامت في العدة. أما إن كانت بائنا غير رجعية وهي حامل فإن النفقة للحمل، تعطى النفقة للحمل، ينفق عليها من أجل الحمل حتى تضع. فإذا وضعت ينفق على الحمل نفسه من الرضاعة، أجرة الرضاعة، ثم إذا فطن ينفق عليه في الطعام والشراب. الحاصل أن النفقة البائن للحمل سواء كان في بطنها أو بعد ولادته كل النفقة للحمل، أما هي ليس لها نفقة لأنها بائن. نعم. إذا كان جاهلا، ووقع في ناقض من نواقض الإسلام جهلا منه ليس عليه شيء، أن الله أمر بالجهل. ولكن كما سبق هذا فيه تفصيل، إن كان هذا المثال الذي يدعو غير الله ويشرك بالله ويضيع الصلاة إن كان في بلاد منقطع عنها العلم ولا يصلها علم، بلاد منقطعة أو في بادية بعيدة عن ديار الإسلام، هذا يعذر بالجهل، لأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما إذا كان بين المسلمين يسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع المواعظ فهذا لا يعذر بالجهل، لأنه بلغته الحجة، وكان يجب عليه إذا أشكل عليه شيء يسأل عن المعنى، ما معنى كذا، يطلب المعنى. أما أنه يسكت ويقول أنا جاهل لما قامت عليه الحجة. نعم. ما حكم الذهاب إلى المدينة المنورة قصد زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وليس قصد زيارة المسجد؟ لا يجوز، هذا بدعة. السفر من أجل زيارة القبور، بدعة، سواء قبور الأنبياء أو قبور غيرهم، بقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مثال: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. السفر لا يجوز للعبادة في مكان إلا في المساجد الثلاثة. أما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تشرع تبعا لزيارة مسجده، فإذا زار المسجد وصلى فيه فإنه يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويزور غيره من القبور، يزور البقيع ويزور الشهداء، هذا مستحب، ولكنه تابع لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو لم يزرها فلا شيء عليه. نعم. هل يجوز للصائم تعقد الأمه إلى الرضاعة أخت أمك من الرضاعة خالتك، خالتك من الرضاعة، مثل ما تصافح خالتك من النسب تصافح خالتك من الرضاعة لا بأس. يقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. وغير الشيخ يكثر من مجالس العامة لغيرها أن الذين من طلبة العلم يجمعون أنفسهم في مجالس التحديث عن الدعاة والعلماء وبعض الخلافات التي تقع وقد يكونون معروضون بها، وهل يمكننا أن نترجمين إلى هذا من الفتن؟ هذا القول الذي يحصل في مجالس ولاة الأمور وبالعلماء وبالدعاة كله من الفتن، يجب على المسلم أن يتوب إلى الله وأن يترك هذا القول ولا يتحدث في هذه الأمور. إذا كان أنه يرى على بعض الناس شيء من العيب يبلغه وينصح فيما بينه وبينه، أما التشهير في المجالس تشريح الناس هذا من الغيبة، هذا أشد الغيبة، ولا سيما إذا كان هذا في حق ولاة الأمور أو في حق العلماء فهو أشد. قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعض أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الغيبة، قال ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فلا يجوز الكلام في حق الغائبين بما فيهم من العيوب، هذا غيبة عظيمة، وغيبة العلماء وغيبة ولاة الأمور أشد. فإذا رأيت على عالم أو على واحد من الناس شيئا من النقص في دينه فالواجب عليك أن تنصحه فيما بينك وبينه، إما بالمشافة وإما بكتابة تكتب إليه، أما أن تتحدث عنه في المجالس فهذه هي الغيبة المحرمة وهي من كبائر الذنوب. نعم. إذا نفي أولا فسحه ما يجوز استعتابهم، أنت قامت الحجة عليهم وضرات جنك ولا يجوز لكم استعتابهم. هذا الغيبة وش فيها من المصالح؟ ما فيها إلا مضرة وتحريش وإيقاع للعداوة بين المسلمين، لا يجوز هذا. إذا نصحت أولا أنت فسح أبراس جنك وأعذرت منها الحمد لله، وامسك لسانك لا تتحدث عن الناس بما فيه من العيوب، اشتغل بعيب نفسك، أنت فيك عيوب يا مسكين، أنت لو فتشنا فيك أو فتشت في نفسك وجدت فيك من العيوب ما يشغلك عن الناس. نعم. وهم هذا حق على باطل، كلام في أعراض الناس هذا باطل ما هو من الحق، هذا من الباطل، هذه من الغيبة، كيف تسمي حق وهو غيبة؟ نعم. وماذا يترتب على هذا من المصالح؟ إذا تكلمت بعرض واحد غائب في المجلس وشرحته عند الناس وش فيه من فوائدان؟ هل يحصل المقصود؟ أو يزيد الشر ويضب الخلاف والعداوة والشحنة بين الناس وسوء الظن بالناس؟ هذا يلزم عليه مفاسد ولا في مصالح أبدا، والواجب علينا التوبة من هذا الأمر وأن نكف عن أعراض إخواننا المسلمين ولو كان فيهم معاصي، نكف عن أعراضهم وندافع عنهم ونرد على من يغتابهم، ومع هذا نبذل النصيحة للناس بالطريقة الشرعية لا بالغيبة والنميمة. لا. أنا عامل الانتقاء على الطريق ويطلب مني أن يتخذ المنطقة على الطريق، وتفترض لنا في هذا التفرق أن أقلنا على أنفسنا العمل بطاعة الضعفاء في غير معونية الله تعالى، فلماذا يكفرنا كتابكم الله؟ يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، الذي تستطيع أنك تتجنبه تتجنبه، والذي لا تستطيع أنك لا تؤاخذ عليه. نعم. رجل اشترى قطعة أرض وأعدها للتجارة ومضى عليها حول ثمنها، هل يجب فيها الزكاة؟ اشترى أرضا للتجارة ومضى عليها حولا كاملا، نعم تجب فيها الزكاة، لأنها أصبحت من عروض التجارة، عروض التجارة، كما أنك تزكي السلع التي في معرضك في دكانك عند تمام الحول كذلك تزكي الأرض لأنها مثل السلع معروضة للبيع وطلب الربح. فإذا تم عليها الحول من شرائك لها فإنك تثمنها بما تساوي عند تمام الحول وتخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة لا بقيمتها التي اشتريتها بل تقدرها عند تمام الحول كم تساوي لأنه إما أن تزيد وإما أن تنقص السعر حسب السعر فأنت ترفع الزكاة حسب السعر عند تمام الحول ربع العشر. نعم. ما فيها مصلحة غيبة المبتدعة ما فيها مصلحة الغيبة كلها ما فيها مصلحة لكن إذا كان الإنسان مغتر ببعض المبتدعة فأنت تنصحه تقول ترى فلان عنده بدعة احذر منه لا تقربه لا تثق به. أما ما دام إن أهل المجلس ما يعرفونه ولا عندهم اتصال به ولا تخاف عليهم منه فلا داعي للكلام فيه لأن هذا من الغيبة. أما تكلمك عن المبتدعة عموما فقم تتكلم عن المبتدعة عموما ولا تسمي أحد تحذر من البدعة ومن المبتدعة على وجه العموم هذا لا بأس به هذا من نصيحة للمسلمين. أما تعيين واحد هذا لا يجوز إلا إذا كان فيه مصلحة راجحة مصلحة راجحة الناس مقترين به أو يدافعون عنه أنه تبين ما فيه من أجل نصيحته. فما كان الرواة يبينون الحالة فما كان العلماء يبينون حالة الرواة وما فيهم من المآخر من أجل أن الناس لا يثقون بروايتهم هذا للمصلحة. نعم. وعندما سألت المقارب أنا أستفيد من وجههم وطرق دعوتهم وأقرب معهم لكني أتكلم أخطاءً وأنصح أخطاءً وأزيد معهم فما توجيهكم في ذلك خير مجموعة. التوجيه الذي ذلك ما دام أنه يطلب العلم ويحضر مجالس الذكر ففي هذا غنى له عن الخروج مع هؤلاء الجماعة يلازم مجالس الذكر وحلق التدريس وهذا فيه الغنى والحمد لله وليس بحاجة إلى أن يصحب هؤلاء. ما عن كبر التعبية وعثمت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديمه ثلاثة أيام للتعبية كبر التعبية فيه تصريح إذا كان من أقارب الميت وأهل الميت يتطلعون إلى حضوره لا بأس أن يسافر. أما إذا كان ليس من أقارب الميت فلا داعي للسفر. والآن الحمد لله وسائل الاتصال منصورة كلام في الهاتف تكلمهم في الهاتف وتعزيهم كأنك حاضر عندهم كأنك حاضر عندهم. أما إذا كان من أقارب الميت وهم يتطلعون إلى حضوره من أجل مواساتهم من أجل إعانتهم على تحمل المصيبة فهذا يسال. وأما تحديد التعزية بثلاثة أيام فهذا يقول الفقهاء لأنه بعد الثلاثة ينسون مصيبتهم لأنهم ينسون مصيبتهم فإذا عزيته بعد الثلاثة جدت عليهم الحزن وذكرتهم هذا وجه التحديد بثلاثة أيام. أما دليل فلا أعرف في هذا دليل لكن من باب التعليم. نعم. ما تقول السلام على المرأة العزيز ومرافقتها؟ لا السلام السلام السلام بالسلام لا بأس سلم عليها بالسلام العزيز وغيرها سلم عليها بالسلام. أما بالمصافحة الأجنبية لا يجوز المصافحة ولو كانت عزيزا كبيرة السن هذا لا يجوز ولو كانت عزيزا سلم عليها بالكلام ويكفي. نعم. فقد السلائل من باب المسجد فوجدت سلاعا اخر واخذته ان عليه شيء في هذا. نعم عليك شيء في هذا لان لا يجوز تاخذ سلع غيرك لان هذا من الاعتداء على غيرك وأيضا يحصل على صاحب الحذاء ضرر إذا أخذ الحذاء ومشى حافيا، أنت أضررت به، فلا يجوز للإنسان أنه يأخذ حذاء غيره، وعليه أن يردها إلى صاحبها. وأما حذاؤه يطلب غيره أو تبحث عنهم من يظن أن غلط فيه غلط فيه وأخذه، أما أن يأخذ حذاء الناس هذا لا يجوز. نعم. إذا كان واحد من المسلمين توقع عن الشخص الذي يأخذ الحذاء، إذا كان يغلب على ظنه أن هذا الحذاء هو الحذاء الذي أخذ حذاءه غلطا فلا يأخذه إلا إذا كان يطمع في أن يلحق به ويرد عليه حذاءه ويعطيه حذاءه الأصلي، إذا كان يطمع أن يلحق به، أما إذا كان ما يطمع أن يلحق به فلا يأخذه ولو كان هو أخذ حذاءه، اتركه يدور حذاء غيره، شكوى إلى الله. نعم، يعني هذا ما هو من باب المعاورة. نعم. قال المعلم رحمه الله في باب قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كتب الرحمن إلا في قربانة بيد أحدكم، وما قصة هذا العذر، وأنه موقوف على الصحابي عن مرفوع في الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الأثر قوي، وهو تفسير للآية، تفسير للآية الكريمة. وكما ذكرنا لكم إن, إن, إن الآية تفسر بقول الصحابي، تفسر بقول الصحابي إذا لم يوجد لها تفسير من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حجة، تفسير الصحابي حجة. نعم. صاحب القولة يوجدنا أن تفصل لنا من سائر الاجتهاد ما يتعلق بها ومدى تكون الاجتهاد. شد داعي هذا؟ احنا ما بلغنا الاجتهاد علشان تفصل به، كلنا ضعفة أو وصلنا إلى هذه المرتبة، لكن الاجتهاد اجتهاد اجتهاد مطلق، اجتهاد مذهب، اجتهاد مطلق، هذا لا يباح إلا لمن عنده الأهلية. شروط الاجتهاد التي ذكرها الأصوليون: أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما باللغة العربية، عالما بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وترتيب الأدلة إذا تعارضت. لا، هذه مرتبة عظيمة لا يقوى عليها إلا الفقيه من العلماء مثل الإمام أحمد والأئمة الأربعة، هؤلاء توفرت فيهم شروط الاجتهاد، سفيان الثوري وغيرهم من الفقهاء الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد، هذا الاجتهاد المطلق. أما اجتهاد المذهب مثلا الحنبلي ينظر في أقوال الحنابلة ويعرضها على الدليل ويأخذ ما دل عليه الدليل منها، هذا اجتهاد مذهب، اجتهاد مذهب، هذا لا بأس. أما الذي لا يقدر على الاجتهاد في المذهب ولا الاجتهاد المطلق فهذا عليه أن يقلد. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه المسألة عظيمة وتحتاج إلى عناية، تحتاج إلى أن تعلم أول شيء، تعلم من البداية، من بداية العلم تعلم حتى تكون عندنا ملكة وإدراك، وحين ذاك نشوف أنفسنا هل عندنا استطاعة للاجتهاد أو ما عندنا استطاعة. أما الآن في الوقت الحاضر نحن لا نزال في البداية، لا نتطلع إلى الاجتهاد، لا نزال في البداية. نعم. عن السلسة أن رسول صلى الله عليه وسلم دعا لقوله يا خير قيوم برحمتك أستغيث، وهل يعتبر ذلك من دعاء هذا من التوسل برحمتك أستغيث؟ ليس هذا دعاء الصلاة، وإنما هو توسل بالصلاة، أي أستغيثك برحمتك، مثل يا رحمن ارحمني، يا رحيم ارحمني، هذا من التوسل بالصفة وليس من دعاء الصفة أو الاستغاثة بالصفة. نعم. هل النجوم التي نراها في السماء الدنيا ويصح حديث في مقدار عرضنا للدنيا لان النظريات الحديثه تشوش على بعض الناس؟ النظريات الحديثة ما وصلت السماء، ما وصلت السماء المبنية، وإنما النظريات الحديثة كلها في الجو القريب، ما وصلت إلى السماوات المبنية ولم تصل إليها أبدا، لا يصلها أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. الملائكة أعطاهم الله القدرة، النزول والصعود، الملائكة تصعد وتنزل بأمر الله سبحانه وتعالى إلى السماوات. أما الخلق مهما أعطوا من الإمكانيات والقدرات والاختراعات كله في المجال الجوي، البعيد عن السماوات. تدرون كم بين الأرض والسماء كما في الحديث؟ 500 عام، 500 عام بين الأرض والسماء الدنيا، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وكسف كل سماء 500 عام. هذه مقادير لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فكل هذه الغزو الفضائي كما يقولون، والمركبات الفضائية، كل هذه في الجو قريبة، ما هي قريبة من السماوات، ولن تصل إلى السماوات أبدا. أما الكواكب الله أعلم، الله جل وعلا يقول إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب، والعلماء مختلفون هل الكواكب منتصفة في السماء الدنيا أو هي دونها في أفلاك. هذا هو الظاهر، الظاهر أنها تصبح في أفلاك دون السماوات، كما قال تعالى وكل في فلك يسبحون، تصبح في الفضاء بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الظاهر والله أعلم، أنها دون السماء. نعم. ماذا وران الأرض بعيدة؟ الله جل وعلا أخبر أن الأرض ثابتة، أنها راسها حرصها بالجبال. والنظريات الحديثة كما ذكرت لكم نظريات بشر، تخرصات، منها ما يصيب ومنها ما يصيب، الله أعلم بذلك. نعم. ما المقصود بالسلطان في قوله تعالى لا تسلمون إلا بالسلطان، وهو ذلك بالحياة الدنيا أم في الآخرة؟ اليوم القيامة، إذا قامت القيامة وحشر الخلق وصفوا صفوفا، هذا تعجيز من الله للخلق، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، يعني في هذا الموقف، في هذا الموقف موقف الحشر، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، تخرجون عن ملكوت الله وتهربون من القضاء والعدالة، ففعلوا، لكن لن تستطيعوا أبدا إلا بسلطان، يعني بقوة، ولا قوة لكم على ذلك. هذا تعجيز لهم يوم القيامة إذا حشروا، يقول لهم إن كان عندكم استطاعة تهربون من هذا الموقف ومن هذا المحشر، تخرجون من ملكي، فافعلوا، ولكنكم لن تستطيعوا ذلك. هذا تعجيز. نعم.